بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازال الحديث مع الشيخ عبد الرحمن بن حزم رحمه الله تعالى في رسالته المتعلقة ببيان معنى كلمة التوحيد. قد مر شرحه، وختم الرسالة رحمه الله تعالى بذكر فصل كامل للإمام القيم رحمه الله تعالى، ولعله من موضعين، سمى موضع الأول ولم يسمي الموضع الثاني. قال: وقد وجدت للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى كلاما في الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة يتعين نقله هنا لعظيم فائدته وشدة الحاجة إليه، وهذا موجود في الجزء الثاني صفحة 401 طبعة دار العاصمة، موجود الجزء الثاني صفحة 401. فالصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة إن ذكر ما يتعلق بباب الأسماء والصفات إلا أن له علاقة كبرى ببيان التوحيد، لأن بحث في الأسماء والصفات ليس بحثا مستقلا، وإنما يكون ماذا؟ يكون داخلا في مفهوم التوحيد، لأن التوحيد أنواع، منه ما يتعلق بالأسماء والصفات، وكذلك يدخله الشرك الأكبر، يدخله الشرك الأكبر، ومنه ما هو داخل في أصل الدين كذلك، بمعنى أنه إذا لم يعتقده فلا يكون مسلما. قال: فصل، أي هذا فصل، فصل عظيم النفع، أي نفعه عظيم، جليل القدر، أي قدره جليل، ينتفع به من عرف نوعي التوحيد. وفي المطبوع: إنما ينتفع به، يعني لا ينتفع به إلا من عرف نوعي التوحيد. إنما ينتفع به من عرف نوعي التوحيد: القولي، العملي، الخبري. من عرف نوعي التوحيد، نوعي هذا مفعول به لقوله عرف، ولذلك نصبه به بالياء، وهو مضاف التوحيد مضاف إليه. القولي هذا يحتمل أنه بدل بعض من كل من قوله نوعي، ويحتمل أنه بالرفع، حينئذ يكون منصوبا أو يكون مرفوعا، أحدهما ماذا؟ القولي، حينئذ يكون بالرفع، ويحتمل ماذا؟ القولية بالنصب على أنه بدل بعض من كل من قوله نوعين، هذا محتمل. القولية العلمية الخبري والتوحيد، القصدية الإرادية العملي، كما دل على الأول سورة قل هو الله أحد إلى آخره، فبين رحمه الله تعالى أو أشار إلى أن التوحيد انقسم إلى قسمين، والتوحيد هو إفراد الله تعالى بالعبادة، هذا من حيث التوحيد الألوهية، وإذا أردنا التوحيد بالمعنى العام حينئذ نقول التوحيد نوعان، أو أن يقال ماذا؟ إفراد الله تعالى بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، فصار ماذا؟ توحيدا بالمعنى العام أو بالمعنى العام، فدخل فيه الأنواع الثلاثة: الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. وأما إذا أو ما شاع على ألسنة العلم إفراد الله تعالى بالعبادة، المراد به نوع واحد أو توحيد العبادة، فرق بين النوعين. فإذا أريد به ما ينقسم إلى الربوبية والألوهية، حينئذ نقول التوحيد بالمعنى الأعم إفراد الله تعالى فيما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. نقول ينقسم التوحيد باعتبار ما يجب على الموحد إلى قسمين، وهذا هو الكثير الذي يذكره ابن القيم رحمه الله تعالى، ويذكره كذلك شيخه ابن تيمية رحمه الله تعالى، وليس فيه مخالفة للتقسيم الثلاثي، فالتقسيم الثلاثي موافق للتقسيم الثنائي. لماذا؟ لأن مرد الثنائي إلى الثلاثي، لأنه يجعل تحت التوحيد العلمي يجعل نوعين: الربوبية والأسماء والصفات، إذن رجع إلى ماذا؟ إلى ثلاث، كأنه يقال هو الثلاثي لكن فيه شيء من الاختصار، لكن نظر إلى شيء آخر وهو باعتبار ما يجب على الموحد. وأما تقسيم التوحيد إلى الأنواع الثلاثة فالنظر فيه يكون باعتبار المتعلق، يعني الباري جل وعلا، وأما هنا فباعتبار ما يجب على الموحد، علم وعمل. إذن علم واجب وعمل واجب. إذن باعتبار ما يجب على الموحد يكون التوحيد قسمين، وباعتبار المتعلق وهو الباري جل وعلا إن تعلق بذاته وأفعاله فهو الربوبية، إن تعلق بأسماء وصفاته فهو الأسماء والصفات، إن تعلق بكونه مألوها معبودا فهو توحيد الألوهية. ولذلك مر معنا هنا لعل هنا أو في أصل الدين توحيد العبادة وتوحيد الألوهية أو الإلهية. حينئذ توحيد العبادة هذا باعتبار إضافته إلى المخلوق، وباعتبار وتوحيد الإلهية أو الألوهية باعتبار إضافته إلى الخالق، يعني الاعتبار المراد به الملاحظة. فليس إذا أضيف إلى الباري جل وعلا انفك تماما الانفكاك عن ماذا؟ عن المخلوق. وليس إذا أضيف إلى المخلوق انفك تماما الانفكاك عن الخالق، إنما المراد به أي الملحظين أكثر الذي تستحضره في نفسك فتنسبه إليه، وليس المراد أنه يهجر المعنى الثاني. إذن ينقسم التوحيد باعتبار ما يجب على الموحد إلى قسمين بدليل الاستقراء والتتبع. الأول التوحيد العلمي نسبة إلى العلم، نسبة إلى العلم، ويسمى التوحيد الخبري نسبة إلى الخبر، وسمي به لأن مداره على الإيمان بما أخبر الله به عن ذاته وأسمائه وصفاته، وهو من باب الخبر الدائر بين النفي والإثبات من قبل المخاطب أو المتكلم المقابل بالتصديق أو التكذيب من جهة المخاطب. المخاطب إما أن يصدق وإما أن يكذب. إذا قلت قام زيد قال صدقت كذبت، ما قام زيد قال صدقت كذبت، إذن يكون دائرا بين الأمرين. قال وهو من باب الخبر الدائر بين النفي والإثبات من قبل المخبر المتكلم المقابل بالتكذيب والتصديق من قبل المخاطب. وهذا النوع هو المسمى توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، هكذا قال ابن القيم، سمى توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، فهما توحيد المعرفة والإثبات. إذن علمي خبري قائم على المعرفة والإثبات، والمعرفة والعلم كما مر معنا مرارا هما بمعنى واحد على الصحيح عند أهل اللغة. إذن قائم على ماذا؟ على الإثبات، إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه لذاته جل وعلا. والثاني التوحيد العملي. إذن علم الأول علمي نسبة إلى العلم فمبناه على العلم، والثاني مبناه على العمل. ولذلك نقول التوحيد علم وعمل، علم وعمل، ليس التوحيد فقط قولا لا إله إلا الله ويكتفى به، لا هذا باطل. والثاني التوحيد العملي الطلبي القصدي الإرادي، طلبي قصدي إرادي، إذن مبناه على العمل، عمل القلب وعمل الجوارح، وهو المسمى بتوحيد الألوهية، ويسمى التوحيد الفعلي لأنه متضمن لأفعال القلوب والجوارح. فأفعال القلوب كالرجاء والخوف والمحبة، والجوارح كالصلاة والزكاة والحج ونحو ذلك، فهو إفراد الله تعالى به بأفعال العبيد. وهذا النوع من باب الطلب الدائر بين الأمر والنهي من قبل المتكلم المقابل بالامتثال أو الترك من قبل المكلف. كذلك يعني المتكلم ماذا يفعل في باب الطلب؟ افعل لا تفعل. حينئذ المخاطب ماذا؟ يمتثل أو يترك، يمتثل أو يترك. إذن هنا قائم على العمل، وسابقا النوع الأول قائم على ماذا؟ التصديق والتكذيب، فرق بينهما من حيث المتكلم ينفي يثبت، كذلك الرحمن على العرش استوى هذا إثبات، لا تأخذ سنة ولا نوم هذا نفي، حينئذ يصدق المخاطب، يصدق ماذا؟ أن الرحمن على العرش استوى فيوقن بقلبه ذلك، وكذلك يصدق ماذا في النفي والتنزيه كذلك. أما في باب الطلب هنا إذن ثم طلب ثم أمر، افعل صلي لا تأكل الربا، حينئذ يمتثل أو يترك، فهو قائم على هذين النوعين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في اجتماع الجيوش الجزء الثاني صفحة 94 وملاك النجاة والسعادة والفوز بتحقيق التوحيدين، تحقيق التوحيدين اللذين عليهما مدار كتب الله تعالى، وبتحقيقهما بعث الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم، وإليهما رغب الرسل صلوات الله وسلامه عليهم كلهم من أولهم إلى آخره. قال أحدهما يعني الأول التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي، زاد ماذا؟ الاعتقاد، لأن مرده إلى الاعتقاد كذلك، فهي أسماء مصدقها واحد. المتضمن تضمن ماذا؟ إثبات صفات الكمال لله تعالى، هذا أولا لابد من إثبات الصفات وتنزيهه فيها، يعني في صفاته، عن التشبيه والتمثيل، وتنزيهه عن صفات النقص، بمعنى أنه يثبت الصفات على الوجه الشرعي، على الوجه الشرعي، بمعنى أنه ماذا؟ أنه لا يمثل وكذلك لا ينفي، لا يمثل ولا ينفي. قال: والتوحيد الثاني عبادته وحده لا شريك له، وتجريد محبته، والإخلاص له، وخوفه ورجاؤه، والتوكل عليه، والرضا به ربا وإلها ووليا، وألا يجعل له عدلا نظيرا في شيء من الأشياء. وقد جمع سبحانه وتعالى هذين النوعين من التوحيد في سورتي الإخلاص، سورتي الإخلاص، وهما أي السورتان سورة قل يا أيها الكافرون المتضمنة للتوحيد العملي الإرادي، عملي إرادي، إذن هذه مفاد هذه السورة ماذا؟ عمل، تفيد العمل. وسورة قل هو الله أحد المتضمنة للتوحيد الخبري العلمي، فسورة قل هو الله أحد فيها بيان ما يجب لله تعالى من صفات الكمال، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، كلها متعلقة بماذا؟ صفات. قال: فيها بيان ما يجب لله تعالى من صفات الكمال، وبيان ما يجب تنزيهه عنه من النقائص والأمثال، لم يكن له كفوا أحد نظيرا. وسورة قل يا أيها الكافرون فيها إيجاب عبادته وحده لا شريك له، والتبري من عبادة كل ما سواه، ولا يتم أحد التوحيدين إلا بالآخر، يعني لا يتبعض، يعلم ولا يعمل، قل لا، لابد أن يجمع بين الأمرين، لابد أن يحقق النوعين، لابد أن يمتثل ما دل عليه التوحيدان. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهاتين السورتين في سنة الفجر والمغرب والوتر، اللتين هما فاتحة العمل وخاتمته، اللتين هما فاتحة العمل وخاتمته، يعني سنة الفجر والوتر، هذا مرادهم به الخاتمة، لأن سنة الفجر هذا افتتاح يوم، وكذلك ما يتعلق به بالوتر فهو خاتمة، ويقرأ في كل منهما ماذا؟ سورتي الإخلاص، تأكيد على التوحيد، تسليم للرب جل وعلا، والبراءة كذلك من الشرك به بصنوفه، سواء تعلق بالعلم أو تعلق به بالعمل، هذا يدل على ماذا؟ على أن التوحيد مما ينبغي العناية به ولو كان موحدا، فيقرأ هاتين السورتين تذكيرا لهم. قال: اللتين هما فاتحة العمل وخاتمته، ليكون مبدأ النهار توحيدا وخاتمته توحيدا. قال: وقد جمع سبحانه وتعالى بين التوحيدين في غير موضع من القرآن، فمنها قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فبين مفردات تتعلق بتوحيد الربوبية، وأمر في أول الآية بعبادته، ونهى عن الشرك في خاتمة الآية، وجمع بين نوعي التوحيد، والقرآن كله على ذلك يجمع بين، إما أن تكون آية خالصة في أحد النوعين، وإما أن يجمع بينهما في ماذا؟ في آية واحدة. قال في زاد المعاد جزء الأول صفحة 306: وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: سنة الفجر تجري مجرى بداية العمل، والوتر خاتمته، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي سنة الفجر والوتر بسورتي الإخلاص، وهما الجامعتان لتوحيد العلم والعمل، وتوحيد المعرفة والإثبات، وتوحيد الاعتقاد والقصد، كلها مفردات وكلها ألفاظ تتوارد على معنى واحد. جماع النوع الأول العلم، ولابد من الاعتقاد، ولابد من الإثبات، ولابد من فهم المعنى إلى آخره، فجميع الألفاظ الأخرى تكون مفسرة لمعنى العلمي، فإذا أردت الاختصار في النوع الأول قل التوحيد العلمي، وهذا لابد أن يكون فيه إثبات، ولابد أن يكون فيه معرفة، ولابد من اعتقاد، وإلا ما صار علما، صار جهلا. والثاني مداره على ماذا؟ على العمل، إذا أردت الاختصار فقل العملي، ولا عمل إلا بماذا؟ إلا بقصد وإرادة، ولابد أن يكون شيئا مطلوبا إلى آخره. إذن علمي عملي، هذان نوعان، وما عداهما من الألفاظ فهي تفسير لهاتين اللفظتين العلم والعمل. وهذا ما ختم به شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى كشف الشبهات، بين مسألة عظيمة وهي أن التوحيد لا يكون علما فقط، إنما لابد من العمل، وهذا الذي عناه ابن القيم رحمه الله تعالى وكذلك شيخه ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال: فسورة قل هو الله أحد متضمنة لتوحيد الاعتقاد والمعرفة وما يجب إثباته للرب تعالى من الأحدية المنافية لمطلق المشاركة بوجه من الوجه. قل هو الله أحد، أحد في كل شيء، في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، وفي كونه معبودا جل وعلا مألوها لا يشارك أحد بذلك البتة. والصمدية الله الصمد، صمدية المثبتة له جميع صفات الكمال التي لا يلحقها نقص بوجه من الوجوه، ونفي الولد والوالد الذي هو من لوازم الصمدية، يعني الصمد معناه الكامل في كل الصفات. هذا المبس على جهة الاختصار، الصمد هو الكامل في جميع صفاته، ومن ذلك غناه، وإذا كان كذلك فهو غني عن ماذا؟ عن الولد. قال: وغناه وأحديته ونفي الكفء المتضمن لنفي التشبيه والتمثيل والتنظير. فنثبت الصفات ثم نقول ليس كمثله شيء، نثبت الصفات ثم نقول لم يكن له كفوا أحد. إذن هذا ماذا؟ يدل على أن إثبات الصفات لا يستلزم التمثيل، ولا يفهم منه ماذا؟ التمثيل، بل نثبت الصفات وننفي المماثلة، وإن حصلت مماثلة باعتبار الأسماء والألفاظ وأصل المعنى، لكن لا يلزم من ذلك الاستواء في المصدق من كل وجه. قال رحمه الله تعالى: فتضمنت هذه السورة إثبات كل كمال له، ونفي كل نقص عنه، ونفي إثبات شبيه أو مثيل له في كماله، ونفي مطلق الشريك عنه. وهذه الأصول هي مجامع التوحيد العلمي الاعتقادي الذي يباين صاحبه جميع فرق الضلال والشرك. ولذلك كان ثلث القرآن، يعني سورة قل هو الله واحد، جاءت النصوص الدالة على أنها تعدل ثلث القرآن، يعني في الأجر والثواب، وكذلك في المعنى باعتبار ماذا؟ باعتبار ما تضمنته من أصول القرآن. فإن القرآن مداره على الخبر والإنشاء والإنشاء، نعم، فإن القرآن مداره على الخبر والإنشاء، إما خبر وإما إنشاء، والإنشاء ثلاثة على خلاف: أمر ونهي وإباحة، هكذا اختار ابن القيم رحمه الله تعالى، وتم أقوال أخرى. والخبر نوعان: خبر عن الخالق جل وعلا وأسمائه وصفاته وأحكامه، وخبر عن خلقه، وهذا تقسيم قد لا يوافق كثير من أهل البيان، لكنه أراد أن يصل إلى ماذا؟ إلى أن قل هو الله أحد كيف صارت ماذا؟ ثلث القرآن، ولذلك اختلفوا في هذا المعنى. قال: فأخلصت سورة قل هو الله أحد الخبر عنه وعن أسمائه وصفاته، فعدلت ثلث القرآن، عدلت ثلث القرآن. إذن خبر عن الله أو خبر عن المخلوق، والخبر عن الله تعالى منه ما هو خبر عن أسمائه وصفاته. وخلصت قارئها المؤمن بها من الشرك العلمي، خلصته، ولذلك سميت ماذا؟ لما سميت سورة الإخلاص، لأنها تضمنت إخلاص التوحيد باعتبار ماذا؟ لأن الله تعالى أخلصها، جعلها خالصة في نوع من أنواع التوحيد، وقارئها تخلص من ماذا؟ من الشرك في هذا النوع، لأنه إذا اعتقد مدلول السورة من أوله إلى آخره سلم من الشرك بحذافيره، أي شرك؟ المتعلق بالعلم الاعتقادي، لأن الشرك كما يكون في توحيد العبادة كذلك يكون في توحيد الأسماء والصفات. فهذه السورة أخلصت، يعني أخلصها الله تعالى وجعلها مفردة في نوع من أنواع التوحيد. ثانيا خلصت قارئها من ماذا؟ من الوقوع في الشرك، ولها دلالتان. ولما كان العلم قبل العمل، وهو إمامه وقائده وسائقه والحاكم عليه ومنزله منازله، كانت سورة قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، والأحاديث بذلك تكاد تبلغ مبلغ التواتر، وقل يا أيها الكافرون تعدل ربع القرآن، والحديث بذلك في الترمذي من رواية ابن عباس يرفعه إذا زلزلت تعدل نصف القرآن، وقل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، وقل يا أيها الكافرون تعدل ربع القرآن. رواه الحاكم في المستدرك وقال صحيح الإسناد. هكذا قال ابن القيم رحمه الله، لكن الحديث ضعيف، ولذلك الترمذي رواه وقال حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يمان بن المغيرة، تضعيف منه الحديث، حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يمان بن المغيرة، هذا تضعيف للحديث فلم يسلم به. قال البخاري في اليمان منكر الحديث، وقال النسائي ليس بثقة. وقول رواه الحاكم المستدرك وقال صحيح الإسناد تعقبه الذهبي وقال بل يمان ضعفوه، يعني الحديث لا يصح، يعني كون زلزل به قال ماذا تعدل نصف القرآن، وكذلك ما يتعلق به يا أيها الكافرون تعدل ربع القرآن. أما الجزء الثاني وما يتعلق به قل هو الله واحد فهو ثابت من أدلة أخرى، أما هذان النوعان ولم يثبت. وقال في الجواب الكافي داء والدواء، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله، أي مع العشاء، مع العشاء كما جاء في لفظ آخر. وأصرح من هذا قول من صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر، يعني كلهم. وقوله صلى الله عليه وسلم من قرأ قل هو الله أحد فكأنما قرأ ثلث القرآن، يعني ليس المراد به أنه سوى مع الفاعل أو لا، يعني قد يقرأ ثلث القرآن بالفعل، يجلس الساعات ويقرأ ويأتي الآخر ويقرأ قل هو الله أحد السوياء، لا السوياء. إذن المراد به ماذا؟ في أجر لا في العمل ذاته، العمل له ماذا؟ له أجر خاص، كل حرف بعشر حسنات. ومعلوم أن ثواب فاعل هذه الأشياء لم يبلغ ثواب المشبه به، فيكون قدرهما سواء، ولو كان قدر الثواب سواء لم يكن لمصلي العشاء والفجر جماعة في قيام الليل منفعة غير التعب والنصر، وإنما ثم أجر مرتب على قيام الليل، وثم أجر مرتب على التفاصيل، ما يتعلق بالتفاصيل لن يناله، وإنما ختم القرآن هذا له ماذا؟ له أجر خاص. ولو قرأ ثلاث مرات قل هو الله أحد حينئذ له أجر خاص، أما التفاصيل باعتبار كل حرف بعشر حسنات ثم تضاعف الحسنات هذا لا يناله، لا يناله. قال هنا لم يكن لمصلي العشاء والفجر جماعة في قيام الليل منفعة غير التعب والنصب، وما أوتي أحد بعد الإيمان أفضل من الفهم عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، يعني هذا يحتاج إلى ماذا؟ إلى فهم. إذن قوله من عرف نوعي التوحيد هذا بناء على ما جرى عليه هو كشيخه رحمه الله تعالى في تقسيم التوحيد إلى نوعين، توحيد علمي وتوحيد عملي، بناء على ما يجب على الموحد. وأما التقسيم الثلاثي الذي شاع في كتب أئمة الدعوة النجدية فهو باعتبار المتعلق، وكلاهما ينصبان في محل واحد. قال القولية العلمية الخبري، هذه ثلاثة أوصاف، قول علم ها خبر، والثاني قال ماذا؟ القصد الإرادي العملي، ولا عمل إلا بقصد وإرادة، كما دل على الأول العلمي سورة قل هو الله أحد، وعلى الثاني الذي هو العملي سورة قل يا أيها الكافرون، ومر معناهما في كلام القيم رحمه الله تعالى. ولذلك جعلت قل يا أيها الكافرون براءة من الشرك، لكم دينكم ولي دين، براءة من الشرك، مع أنها في أولها وهذا يأتي إن شاء الله معنا في أصل الدين قل يا أيها الكافرون، كافرون خطاب للكافر الفاعل، والبراءة من الكافر براءة من الكفر، كما أن العكس صحيح كذلك، براءة من الشرك براءة من المشرك، والبراءة من الكفر براءة من الكافر. إذن البراءة من الكافر براءة من الكفر، والبراءة من المشرك براءة من الشرك، والعكس كذلك، بمعنى أن النصوص قد تأتي منصبة على الشرك ذاته، فلا يقول أن قائل هذه لا تدل على البراءة من المشرك، قلنا لا هذا سوء فهم منك، لماذا؟ لأن الباري تبرأ وأوجب على العباد أن يتبرأ من الشرك، فإذا تلبس به متلبس حينئذ هما سيان، لا فرق بين الشرك وبين المشرك، لماذا؟ لأن المراد أولا ليس الشرك، الشرك لا في مشرك هذا ليس مرادا، أو لا شرك لا في مشرك ليس هو المراد، المراد ابتداء ماذا؟ المشرك أصالة، لأن لا يوجد عندنا شرك بلا مشرك، صح ولا؟ حقيقة الشرك أين هي؟ توجد في من صرف العبادة لغير الله تعالى، أما المعنى من حيث هو هذا وجوده في الذهن، فليس هو المراد به بالحكم الشرعي، إنما المراد به ماذا؟ المشرك. فالذي تنصب عليه الأدلة ابتداء هو المشرك، هو الذي يوجد حينئذ نحتاج إلى براءة منه. قال هنا: وكذلك دل على الأول علمي قوله: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم، الآية وهي في سورة البقرة تدل على ماذا؟ على توحيد العلم. قولوا آمنا بالله، حينئذ شمل أنواع الإيمان كله، ودخل فيه ما يتعلق بالعلم الذي هو مقدمة للعمل كما مر. كل عمل لابد أن يتقدمه ماذا؟ علم. ولذلك توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات سابق في الوجود على توحيد العمل، ولذلك جعل دليلا عليه لكونه ماذا؟ سابقا. فحينئذ يثبت الصفات ويثبت الذات ويثبت عدم المماثلة، ثم يقتضي هذا ماذا؟ أن يكون هو المعبود بحق دون ما سواه. إذن صار ثانيا لا أولا، فهو فرع باعتبار ماذا؟ باعتبار كونه لا يوجد إلا بعد أن يتحقق العبد بماذا؟ بتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. قد يقال إذن الباري جل وعلا أثبت في الكتاب أن المشركين أقروا بتوحيد الربوبية، ومع ذلك ما وجد، نقول أقروا به في الجملة، ولذلك لا نقول به بأنهم أقروا به. ولذلك بعضهم ينازع في كونهم أقروا بتوحيد، ما جاء التوحيد إفراد الله تعالى، وإنما أقروا بالإيمان بالربوبية، وسيان هما متقاربان، لكن ثم فرق ماذا في الجواب على هذا الإشكال. فإذا قيل بأن المشركين أقروا بتوحيد الربوبية بمعنى أفردوا الله تعالى في جميع الصفات، وليس الأمر كذلك، ولذلك وقع عندهم خلل في بعض مسائل الربوبية. حينئذ نقول أخبر الله تعالى عنهم بماذا؟ بأنهم آمنوا بالربوبية، ولا يلزم من الإيمان بالربوبية إفراده جل وعلا بالربوبية، كما أنهم قد يعبدون الله تعالى ويثبتون ألوهية الباري جل وعلا وإلهية الباري جل وعلا، ولا يلزم ماذا؟ تحقيق توحيد العبادة والألوهية. كذلك المشركون أثبتوا أن الله تعالى إلها أو لا، أثبتوا ذلك، هل إثباتهم لكون الباري جل وعلا مألوها وعبدوه كذلك، هل يلزم من ذلك أنهم أقروا بتوحيد العبادة؟ الجواب لا. إذن آمنوا صدقوا بأن الله تعالى معبود وبأنه مألوه، ولذلك جعلوه إلها لكن لم يفردوه. ففرق بين الإيمان بالربوبية وتوحيد الربوبية، والإيمان بكونه إلها وتوحيد الألوهية، فرق بينهما بهذا الاعتبار. وحينئذ تجيب على هذا الإشكال الذي قد يريده بعض الناس. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: أرشد الله تعالى عباده المؤمنين إلى الإيمان بما أنزل إليهم بواسطة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم مفصلا، وبما أنزل على الأنبياء المتقدمين مجملا، أو لا، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم، هل استويا؟ الجواب لا. الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وما أنزل على محمد، الإيمان به في الأصل ماذا؟ على جهة التفصيل، والإيمان بما أنزل على إبراهيم وموسى وعيسى على جهة الإجمال، لا نبحث في تفصيلات، هذا الأصل. ولذلك قال: أرشد عباده المؤمنين إلى الإيمان بما أنزل إليهم بواسطة محمد صلى الله عليه وسلم مفصلا، وبما أنزل على الأنبياء المتقدمين مجملا، ونص على أعيان من الرسل، وأجمل ذكر بقية الأنبياء، وألا يفرق بين أحد منهم، بل يؤمن بهم كلهم، بل يؤمن بهم كلهم، ولا يكون كمن قال الله فيهم ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله، ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض. هنا التفريق لا ينفع، ما يتعلق به بهذه الأركان، تؤمن ببعض وتكفر ببعض، نعم قد يجهل البعض ولا يبلغه لا يؤثر فيه، لكن إذا علمه على جهة التفصيل لزمه ماذا؟ الإيمان. لكن يؤمن بالرسل على جهة الإجمال، فإذا بلغه من بلغه من الأنبياء والمرسلين وجب الإيمان به. ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله، ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أولئك هم الكافرون حقا. وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام، يعني أرادوا ماذا؟ أرادوا الإفساد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا. وقد روى مسلم وأبو داود والنسائي من حديث عثمان ابن حكيم عن سعيد بن يسار عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ما يصلي الركعتين اللتين قبل الفجر بآمنا بالله وما أنزل إلينا الآية، والأخرى بآمنا بالله واشهد بأن مسلمون. قال قتادة: أمر الله المؤمنين أن يؤمنوا به ويصدقوا بكتبه كلها وبرسله. وقال سليمان ابن حبيب: إنما أمرنا أن نؤمن بالتوراة والإنجيل ولا نعمل بما فيهما، ولا نعمل بما فيهما، صح أو لا؟ ها، أمرنا أن نؤمن يعني نصدق ونعتقد فيما يتعلق بالتوراة والإنجيل، لكن لا نعمل بما فيهما مطلقا. ها، مطلقا أو لا؟ لا نعمل بما في التوراة والإنجيل مطلقا. ما كان متفقا عليه الإسلام العام، حينئذ نقول شرع من قبلنا شرع لنا، وهذا ليس فيه أصلا باعتبار التصنيف شرع من قبلنا شرع لنا، وإنما نقول ماذا؟ الإسلام العام هذا متحد، هذا متحد، ولا يلزم من هذا ماذا؟ البحث عما في التوراة والإنجيل، بمعنى أنه لا يبحث يقول ماذا؟ لعل ما يكون في شرعنا موافق له، لا، إنما الأصل المنع، الأصل المنع، فلا ينظر ولا يلتفت إليه. قال رحمه الله تعالى هنا: وعلى الثاني قوله تعالى كما في المطبوع: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، يعني يقرأ هذه تارة يقرأ هذه تارة وهذه تارة، بمعنى أنه يقرأ مرة سورتي الإخلاص ومرة الآيتين، وسورة الإخلاص هذه أكثر من الثاني. قال رحمه الله تعالى: ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهاتين السورتين في سنة الفجر وسنة المغرب، ويقرأ بهما في ركعتي الطواف، ويقرأ بالآيتين في سنة الفجر لتضمنهما التوحيد العلمي والعملي. أظن اختصر ماذا؟ لفظتين: العلمي، العمل. إذن التوحيد انقسم إلى قسمين، بعض الناس قد يشكل عليه بعض الألفاظ: إرادي، قصدي، عملي، يظن أن ماذا؟ أنها ألفاظ كثيرة. قل لا، اختصر فقل ماذا؟ توحيد علمي وتوحيد عملي. ولذلك اختصر ابن القيم في آخر كلامه قال: لتضمنهما التوحيد العلمي والعملي. إذن توحيد يرجع إلى العلم وتوحيد يرجع إلى العمل. قال: والتوحيد العلمي أساسه الذي يقوم عليه إثبات الكمال للرب ومباينة إثبات الكمال للرب بشرط ماذا؟ أن يكون مما جاء به الشرع، لأن الأسماء توقيفية والصفات توقيفية، إذن مرده إلى الكتاب والسنة. لا يجوز أن يثبت للباري جل وعلا من جهة الأسماء والصفات إلا ما جاء به النص، وأما الإخبار هذا مر معنا. ومباينته أي مخالفته لخلقه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وتنزيه عن العيوب والنقائص والتمثيل، وهذه كلها تعتبر ماذا؟ من العوائق التي تمنع من تصحيح هذا الإيمان، هذا التوحيد. يعني ثم محاذير يجب الحذر منها بما يتعلق بهذا النوع من التوحيد، وهو ماذا؟ إثبات النقائص المشابهة، عدم إثبات ما أثبته لنفسه، فإذا أثبت لنفسه فلا تنفي، وإذا نفى عن نفسه فلا تثبت، وإذا أثبت لنفسه أو نفى حينئذ يكون على الوجه اللائق به جل وعلا، فلا يقتضي مماثلة ولا مشابهة بمعنى المماثلة. قال رحمه الله تعالى: والتوحيد العملي أساسه تجريد القصد الذي يتعلق بماذا؟ الإرادة، تعلق بالله، لأن كل عمل لابد من ماذا؟ لابد من إرادة. لا يتصور فيه عقل صحيح أن هناك من يعمل ثم لا يريد، انتبه لهذه، لأن هذه ينبني عليه مسألة تعلق به بالشرك ونحوه، أنه لا يتصور أن يوجد عمل بلا إرادة، فكل من فعل فعلا فقد أراد، هذا الأصل، إلا ما يأتي من جهة ماذا؟ المجنون مثلا، قد يفعل أفعالا ولا يريدها، كذلك النائم والغافل والساهي قد يفعل أشياء ولا يريد، لكن الذي معه عقله هذا لا يتصور إلا إذا كان مجنونا، أما إذا كان عاقلا فلا يتصور أن يفعل شيئا ولا يريد، فيذهب بقدميه ويختار قبرا فيطوف إلى خير ثم يقول لا لعله أخطأ أو جهل، كيف لعله أخطأ أو جهل؟ لا، هو ذهب وحرك قدميه ونحو ذلك، حينئذ أراد، لو كان نائما وذهب قد يقال هذا، لكن إذا كان بعقله حينئذ لا يتصور أنه لا يريد، فكل عمل فعل فلا بد من الإرادة مقارنة له. وابن تيمية رحمه الله تعالى تكلم عن مسألة الإرادة في مواضع عديدة، وكذلك تلميذه ابن القيم، هذه العناية بها مسألة الإرادة والحب تفيدك في أنه لا ينفك الظاهر عن الباطن البتة، إلا في ما ذكر من المجنون والساهي ونحو ذلك الذي هو غير مكلف، الذي يكون ماذا؟ غير مكلف، كالسكران ونحوه، والسكران عرفنا أنه إذا فعل ناقضا ففيه خلاف بين أهل العلم. إذن قال هنا ماذا؟ أساسه تجريد القصد بالحب والخوف والرجاء والتوكل والإنابة والاستعانة والاستغاثة والعبودية بالقلب واللسان والجوارح لله وحده، يعني إفراد الله تعالى بالعبادة، إفراد الله تعالى بالعبادة، لا يعبد إلا الله عز وجل. وعليه يمكن أن يقال تجريد القصد أي المقصود أو لا، تجريد جرده بمعنى خلاه، حينئذ يقول ماذا؟ كمن تجرد عن ثياب، تخلى عن ثياب، حينئذ يقول هذا تجريد، ولذلك قال تجريد التوحيد بمعنى تخليته وتخليصه من أي شوائب. هنا تجريد القصد بالحب، يعني القصد يكون مقارنا لي للحب وما عطف عليه، لكن في ظاهر كلامه والخوف والرجاء والتوكل والإنابة أنه أراد ماذا؟ أراد المقصود، وهو من؟ الله عز وجل، بمعنى أنه جرد مقصوده بالحب وما عطف عليه، فكأنه قال لا يحب محبة عبادة إلا الله الذي قصد، ولا خوف عبادة إلا من الله، ولا يرجو إلا الله، ولا يتوكل إلا على الله، إلى آخر كلامه. قال والعبودية بالقلب، عطف عام على خاص، واللسان والجوارح، حينئذ محل العمل يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون به بالجوارح، حينئذ انتظم التوحيد تحت هذين النوعين، علم وعمل، وليس عندنا علم دون عمل إلا عند المرجئة الذين يخالفون الأنبياء والمرسلين. قال ومدار ما بعث الله به رسله، وفي المطبوع فمدار وهي أولى، فمدار ما بعث الله به رسله وأنزل به كتبه على هذين التوحيدين، وأقرب الخلق إلى الله أقومهم بهما علما وعملا، وهذا حق أولى، كلما كمل علمه وعمله بهذين النوعين فهو أقرب إلى الله تعالى، ولن يكون ماذا؟ أكمل علما وعملا في هذين النوعين من الأنبياء والمرسلين، أو لا، لن يكون مهما حصل ومهما عمل، فلن يكون أقرب إلى الله تعالى، أو لن يكون أعلم وأكثر عملا من الأنبياء والمرسلين، فدل ذلك على أن الأنبياء والمرسلين أكمل الناس توحيدا، يعني الناس يتفاوتون فيه بالتوحيد، ولذلك له أدنى وله أعلى، كما هو الشأن في الصلاة، أنت تؤدي الصلاة، الناس كلهم في الصلاة على كالمشط، سنان المشط على سواء، لا يختلفون، منهم المردود ومنهم المقبول ثم المقبول على درجات، كذلك الشأن في توحيد الله تعالى، فمنهم المقبول ومنهم المردود ومنهم من دخلت الشوائب ومنهم من كثرت ومنهم من كان أكمل في العلم والعمل، إذن يتفاوتون وليسوا على مرتبة واحدة، وإنما الحكم في كونه خرج عن الملة أو لا فيما يتعلق به بأصل الدين، ولذلك فهم المراد بأصل الدين هذا مهم جدا، لأنه هو الذي ينبني عليه ماذا؟ مسألة الحكم عليه بالإسلام أو عدمه. قال وأقرب الخلق إلى الله أقومهم، يعني أكثرهم قياما، أقومهم أكثرهم قياما بهما، بهذين النوعين علما وعملا. قال ولهذا كانت الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أقرب الخلق إلى الله، وأقربهم إليه وسيلة، أولو العزم، يعني وسيلة المراد به العمل الطاعة والقربة، وأولو العزم وأقربهم الخليلان، وخاتمهم سيد ولد آدم، وأكرمهم على الله لكمال عبوديته وتوحيده، وفي المطبوع لكمال توحيده وعبوديته لله تعالى. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في المدارج لا ريب أن أهل التوحيد يتفاوتون في توحيدهم، هذه قاعدة أصل، لماذا؟ لأن التوحيد إذا أطلق أريد به الإيمان، والإيمان يتفاوت أو لا يتفاوت عند أهل السنة والجماعة، يزيد بطاعة وينقص بالمعصية. إذا كلما علم زاد إيمانا، وكلما حصل عنده نقص وجهل نقص إيمانه، كلما علم فعمل حينئذ زاد إيمانا، وإذا علم فلم يعمل نقص إيمانه. كذلك الشأن فيه في التوحيد، فمداره على العلم والعمل كمدار الإيمان على العلم والعمل، لا فرق بينهما من حيث الإطلاق. قال: لا ريب أن أهل التوحيد يتفاوتون في توحيدهم علما ومعرفة وحالا تفاوتا لا يحصيه إلا الله. فأكمل الناس توحيدا الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، والمرسلون منهم أكمل في ذلك. يعني مفاضلة هنا بين ماذا؟ بين الأنبياء والمرسلين، المرسلون أعلى درجة من الأنبياء. قال رحمه الله تعالى: وأولو العزم من الرسل أكملوا توحيدا، وهم نوح وإبراهيم وموسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، يعني على المشهور. وأكملهم توحيدا الخليلان محمد وإبراهيم صلوات الله وسلامه عليهما، فإنهما قاما من التوحيد بما لم يقم به غيرهما علما ومعرفة وحالا ودعوة للخلق وجهادا. فلا توحيد أكمل من الذي قامت به الرسل ودعوا إليه وجاهدوا الأمم عليه. ولهذا أمر الله سبحانه نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بهم فيه، يعني في الدعوة للتوحيد، كما قال سبحانه بعد ذكر إبراهيم ومناظرته أباه وقومه في بطلان الشرك وصحة التوحيد وذكر الأنبياء من ذريته، ثم قال: ولا بأس وذكر الأنبياء، ثم قال: أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، اقتده، ها اقتدى، ذا أمر، الأمر اقتضي الوجوب، فأمره أن يقتدي بهؤلاء الأنبياء. فلا أكمل من توحيد من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بهم، ولما قاموا بحقيقته علما وعملا ودعوة وجهادا. انظر، ينوع ابن القيم رحمه الله تعالى في بيان التوحيد، يكون بالعلم والعمل والدعوة، لأن قد يعلم ويعمل لكنه لا يدعو، هذا مقصر أو لا مقصر، أو يدعو لكنه لا يصبر، مقصر أو لا، هذا مقصر. إذن لابد من علم وعمل ودعوة وجهاد، لابد من الجهاد. جعلهم الله أئمة للخلائق يهدون بأمره ويدعون إليه، وجعل الخلائق تبعا لهم يأتمون بأمره وينتهون إلى ما وقفوا به ما وقفوا بهم عندهم، وخص بالسعادة والفلاح والهدى أتباعهم، وبالشقاء والضلال مخالفيهم. وقال لإمامهم وشيخهم إبراهيم خليله: إني جاعلك للناس إماما، قال: ومن ذريتي، قال: لا ينال عهد الظالمين، أي لا ينال عهدي بالإمامة مشرك. ولهذا أوصى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يتبع ملة إبراهيم، وكان يعلم أصحابه إذا أصبحوا أن يقولوا: أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة إبراهيم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. فملة إبراهيم التوحيد، ودين محمد ما جاء به من عند الله قولا وعملا واعتقادا، وكلمة الإخلاص هي شهادة أن لا إله إلا الله، وفطرة الإسلام هي ما فطر الله عليه عباده من محبته وعبادته وحده لا شريك له، والاستسلام له عبودية وذلا وقيادا وإنابة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى بعد ذلك فيما نقله عنه الشيخ هنا: فهذان الأصلان، اللذان هما ماذا؟ توحيدان، هما قطب رحى الدين، وفي المطبوع القرآن، هما قطب رحى القرآن الدين، يعني لا يقوم الدين إلا عليهما، فمن اجتمعا فيه فقد حقق أصل الدين، ومن انتفيا أو انتفى أحدهما فقد فاته أصل الدين. وعليهما مداره وبيانهما من أهم الأمور، يعني بيان هذين النوعين من أهم، بل هما أهم الأمور، لا يفوقهما شيء من أمور الدين، يعني أعظم من الصلاة والزكاة والصوم ونحو ذلك. والله سبحانه بينهما غاية البيان بالطرق العقلية والنقلية والفطرية والنظرية والأمثال المضروبة، هكذا: عقلية، نقلية، فطرية، نظرية، وكذلك أمثال مضروبة. الأمثال المضروبة أراد بها ماذا؟ ما دل عليه النقل، الأمثال الواردة فيه في القرآن. ولذلك في نسخة النقلية هذه الساقطة المطبوع بالطرق الفطرية والعقلية والنظرية والأمثال المضروبة، قالوا ضرب الله مثلا وصفه وبينه. إذن نوع الله تعالى، هذا المراد، أن الأدلة متنوعة. وأهم شيء ما يتعلق بالأدلة هنا ما يتعلق بالشرع، ما جاء به الشرع نقلا، يعني قرآنا وسنة. ونوع سبحانه الطرق بإثباتهما، في إثباتهما كل التنويع، وفي المطبوع أكمل التنويع، أكمل التنويع وهو أولى، بحيث صارت معرفة القلوب الصحيحة والفطر السليمة لهما، يعني هذين النوعين، بمنزلة رؤية العين المبصرة التي لا آفة بها للشمس والقمر والنجوم والأرض والسماء. فذاك يعني الأصلان للبصيرة بمنزلة هذه للبصر، يعني يعلم حقيقة التوحيد هذين الأمرين كما يبصر الشمس والقمر. تبصر الشمس والقمر ولا بصير يرى، يبصر الشمس والقمر. إذن يجب أن يكون علمه بأصل التوحيد العلمي كما يرى الشمس والقمر، وكذلك ما يتعلق به بأصل التوحيد العمل لابد أن يكون على ماذا؟ على يقين. ولذلك قلنا العقيدة قائمة على الجزم والقطع، وأما الشك والريب هذا لا ينفع، من شك أو ارتاب حينئذ ليس بمسلم البتة. قال رحمه الله تعالى: فإن تسلط التأويل على التوحيد الخبري العلمي كان تسليط على التوحيد العمل القصدي أسهل. يعني أراد أن يبين ماذا هو في الصواعق هنا، أراد الرد على الجهمية ونحوهم، وراد بالتأويل التحريف، صرف اللفظ عن ظاهره. هم يدعون ماذا؟ أنه لدليل، صرف اللفظ عن ظاهره من الراجح إلى المرجوح لدليل، هذا يسمى ماذا؟ يسمى تأويلا. قلنا نعم يسمى ماذا؟ يسمى تأويلا ولا إشكال، لكنه نوعان، تأويل صحيح، تأويل فاسد باطل. وإذا لم يكن دليل فهو لعين، حينئذ نقول لو كان صحيحا فيحتاج إلى دليل، فكيف وليس ثم دليل، بل الدليل على عكسه، وهو وجوب إقامة الظاهر المتعلق بذات الباري جل وعلا وأسمائه وصفاته، هذا آكد وأظهر لو كان ثم قرينة تدل على الصرف، لكن لا توجد قرينة تدل على ماذا؟ على صرف اللفظ عن ظاهره إلى مرجوحه، ظاهر يعني الراجح إلى مرجوحه، بل الدليل يدل على ماذا؟ على وجوب إبقائه على ظاهره، وهذا محل إجماع بين السلف على ذلك. يقول ابن القيم مراده هنا ماذا؟ إذا دخل التأويل الذي هو بين قوسين التحريف، إذا دخل التوحيد العلمي فدخوله إلى التوحيد العملي أسهل. ولذلك كما أنهم يؤولون الصفات لدليل عندهم، كذلك يروجون للشرك الأكبر لدليل عندهم، أو لا يجعلون ما يتعلق بالتوسل إلى آخره سماه بغير أسمائه. فحينئذ نقول ثم أدلة عندهم للتحريف فيما يتعلق بالتوحيد العلمي، كذلك ثم أدلة تدل على التحريف في التوحيد العملي، والأدلة باعتبار أفهامهم. إذن أيهما أسهل؟ ابن القيم رحمه الله تعالى يقول إذا دخل التأويل التوحيد العلمي دخوله في التوحيد العملي من باب أولى، بل هو أسهل. حينئذ إذا أول النوعان ماذا بقي؟ بقي الشرك والكفر. قال رحمه الله تعالى: فإن تسلط التأويل على التوحيد الخبري العلمي كان تسليط على التوحيد العمل القصدي أسهل، وانمحت أي زالت رسوم التوحيد وقامت معالم التعطيل والشرك، ولهذا كان الشرك والتعطيل متلازمين لا ينفك أحدهما عن صاحبه، يعني كل معطل مشرك والعكس صحيح، كل معطل مشرك والعكس صحيح، قد يكون مشركا ولا يكون معطلا. ولذلك وجد من ينتسب إلى العلم يكون مثبتا للصفات ونحو ذلك، لكنه ماذا؟ يقع عنده شيء من الشرك. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في المدارج: فالتوحيد العلمي الخبري له ضدان، التوحيد العلمي الخبري له ضدان، التعطيل والتشبيه والتمثيل. والتشبيه أراد به عين التمثيل، تعطيل بمعنى ماذا؟ عطل، أخلى، لم يثبت، وكل من لم يثبت فهو معطل، كذلك لو أثبت لكنه مثل فهو ممثل، وكذلك داخل في جنس التعطيل لأنه أخلى البال جل وعلا عن الوصف الحق وجعله مماثلا للمخلوق. إذن ما يقابل التوحيد العلمي التعطيل والتشبيه والتمثيل. فمن نفى صفات الرب عز وجل وعطلها كذب تعطيله توحيده، لأن التوحيد مبني على ماذا؟ إثبات الصفات، وهو قد عطل وادعى ماذا؟ التوحيد. إذن هذا التعطيل كذبك، أنت تدعي التوحيد وأنت معطل، لا يجتمعان، كما أن الشرك والتوحيد هناك لا يجتمع. إذن عطل صفات الباري جل وعلا، فحينئذ يقول هذا معطل. فإذا ادعى التوحيد بصفات الباري جل وعلا قلنا تعطيلك كذب توحيدك، فلا يجتمعان، لأن التوحيد يقتضي ماذا؟ التوحيد هنا يقتضي إثبات ما أثبته الله تعالى على الوجه اللائق به، فإذا لم يثبت صار معطلا، وحينئذ يكون موحدا، لا يكون موحدا. إذن كذب تعطيله بالرفع توحيده، هذا الذي عناهم. قال فمن نفى صفات الرب عز وجل وعطلها كذب تعطيله توحيده، ومن شبهه بخلقه ومثله بهم كذب تشبيهه وتمثيله توحيده. كذلك لأن الإيمان هنا مركب، يعني إثبات على الوجه اللائق به، ليس إثباتا مجردا، فحينئذ تشبه الخالق جل وعلا به بالمخلوق. فلو أثبت استواء للباري جل وعلا لكنه كاستواء المخلوق، هو زعم ماذا؟ أنه أثبت صفة للسواء، قال الرحمن العرش السوى، إذن الباري جل وعلا السوى، نعم السوى، أثبت الصفة، فسر لنا الصفة، قال كاستواء زيد على الكرسي. هذا يسمى ماذا؟ سمى ممثلا، سمى ممثلا. أين توحيده؟ ذهب زال. لماذا؟ لأنه المطلوب منه ماذا؟ أمران، أن يثبت ثم يفسر هذا اللفظ بماذا؟ بما يقتضيه اللفظ اللغوي، مع قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن الممثل كذب تمثيله توحيده. إذن ما يقابل التوحيد العلمي، ما يقابله أمران، التعطيل وثانيا التمثيل. فلا يجتمع الإيمان بالصفات مع التعطيل، ولا يجتمع الإيمان بالصفات مع التمثيل، حينئذ يكون ماذا؟ انتفى عنه وصف التوحيد. فإذا لم يكن موحدا حينئذ انتفى عنه وصف التوحيد، ليس التوحيد مطلق التوحيد، لأن التوحيد قلنا جنس، فلا بد من ثلاثة أنواع، هذه الأنواع كل واحد منها أصل لا يصح الإيمان إلا به، أصل توحيد الربوبية، أصل توحيد الأسماء والصفات، أصل توحيد العبادة، ولا بد من النظر بهذا الاعتبار. وكلامه العلمي فيما يتعلق بأصل دين مقتضى الشهادتين إنما يعنون به ماذا؟ ما يتعلق بتوحيد العبادة، لأن النزاع فيه أكثر من غيره، وليس المراد أن توحيد الربوبية ليس داخل بأصل الدين، لا، أو أن توحيد الأسماء والصفات ليس داخل بأصل الدين، لا، قد يأتي بهذا التوحيد ولا يعبد إلا الله تعالى لكنه ينفي جميع الصفات، هذا ليس بمسلم، ليس بمسلم، إن كان جعلوا له تأويلا ونحو ذلك. قال رحمه الله تعالى ومن شبهه بخلقه ومثله بهم كذب تشبيهه وتمثيله توحيده. ثم قال والتوحيد الإرادي العملي له ضدان، له ضدان، الإعراض عن محبته والإنابة إليه والتوكل عليه، أو الإشراك به في ذلك واتخاذ أوليائه شفعاء من دونه. يعني الإعراض جعله ماذا؟ منابذا ومناقضا لتوحيد العملي، وهو يعتبر من أنواع الكفر، كفر الإعراض. ثانيا جعل الشريك مع الله تعالى، هذا جعله كذلك منابذا ومقابلا للتوحيد العمل. إذن التوحيد العلمي له ضدان، التعطيل والتمثيل. التوحيد العملي له ضدان، الأول الإعراض عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وثانيا الإشراك، يعني فعل الشرك، جعل الند مع الله تعالى. وقال كذلك في المدارج علم التوحيد الذي أساسه إثبات الأسماء والصفات وضده التعطيل والنفي والتجهم، فهذا التوحيد يقابله التعطيل. وأما التوحيد القصد الإرادي الذي هو إخلاص العمل لله وعبادته وحده يقابله الشرك، يعني تفسيرا لما مر. قال والتعطيل شر من الشرك، التعطيل شر من الشرك، صحيح؟ طبعا ستقول نعم، سيقيم هذا التعطيل شر من الشرك. لأن المشرك قد يثبت الصفات كما مر، قد يؤمن بالله تعالى بوجوده بأسمائه وصفاته وأفراد الربوبية، لكنه وقع عنده ماذا؟ صرف العبادة لغير الله تعالى. والمعطل لا يثبت موجودا أصلا، لا يثبت معبودا، فالذي يثبت إلها ومعبودا ويشرك معه غيره هذا أخف من الذي لا يثبت أصلا معبودا فنفاه من أصله. قال رحمه الله تعالى: والتعطيل شر من الشرك، فإن المعطل جاحد للذات، جاحد للذات أو لكمالها، وهو جحد لحقيقة الإلهية. فإن ذاتا أراد أن يفسر كيف جحد، لأن المعطل قد لا يتصور البعض لعدم علمه بحقيقة التعطيل، فإذا فهم حقيقة التعطيل فهم أنه لا يؤمن برب موجود. قال: فإن ذاتا، يعني آمن بوجود ذات لا تسمع ولا تبصر ولا تتكلم ولا ترضى ولا تغضب ولا تفعل شيئا، وليست داخل العالم ولا خارجه، ولا متصلة بالعالم ولا منفصلة، ولا مجانبة له ولا مباينة له، ولا مجاورة ولا مجاوزة، ولا فوق العرش ولا تحت العرش، ولا خلفه ولا أمامه، ولا عن يمينه ولا عن يساره، سواء هي والعدم. هذا أثبت ذاتا، لم يثبت ذاتا، لا وجود لها، بمعنى أنها ليست فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار، ولا فوق العرش ولا تحت العرش، ولا توصف بأي صفة كانت. هذا إيمانه لغو لا عبرة به. لو أثبت ذاتا قل هذا إثباتك، هذا عدم، بمعنى إثبات لي للعدم، والعدم ليس بشيء. قال: سواء هي والعدم. والمشرك مقر بالله وصفاته لكن عبد معه غيره، فهو خير من المعطل للذات والصفات. وكلاهما مشرك، تعطيل نوع من أنواع الشرك، لكن المراد به المشرك الذي آمن، لا نقول وحد، آمن بالربوبية وبأسمائه جل وعلا وصفاته، لكن صرف العبادة لغير الله تعالى. أين الله؟ في السماء في العلو، يثبت الرحمن العرش السوى، ثم يؤمن بجميع الصفات، لكنه وقع عنده ماذا؟ حراف في توحيد العبادة. هذا خير من ذاك الذي يقول لا فوق ولا تحت إلى آخره. وقال في الجواب الكافي: الشرك شركان، شرك يتعلق بذات المعبود وأسمائه وصفاته وأفعاله، وشرك في عبادته ومعاملته، وإن كان صاحبه يعتقد أنه سبحانه لا شريك له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. والشرك الأول نوعان، أحدهما شرك التعطيل، وهو أقبح أنواع الشرك، شرك فرعون، إذ قال: وما رب العالمين، ما رب العالمين، أنكر وجود الباري جل وعلا، وقال تعالى مخبرا عنه أنه قال لهامان، وقال فرعون: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لا أظن كاذبا. لا يوجد شيء في العلوم. فالشرك والتعطيل متلازمان، فكل مشرك معطل وكل معطل مشرك، كل مشرك معطل وكل معطل مشرك، لكن ليس كل معطل مشركا باعتبار ماذا؟ توحيد العبادة، وإنما أشرك في ماذا؟ أشرك في توحيد الأسماء والصفات، وإن كان يلزمه الوقوع في ماذا؟ في الشرك في الألوهية، لأن من لم يؤمن بذات ولا بصفات حينئذ صرف العبادة لغير الله تعالى. قال: لكن الشرك لا يستلزم أصل التعطيل، بل يكون لا يستلزم أصل التعطيل، بل يكون المشرك مقرا بالخالق سبحانه وصفاته، ولكنه معطل حق التوحيد. وقال في المدارج: فكل مشرك قائل على الله بلا علم دون العكس، إذ القول على الله بلا علم قد يتضمن التعطيل والابتداع في دين الله، فهو أعم من الشرك، والشرك فرض من أفراده. هذا توجيه كلامه فيما سبق. قال رحمه الله تعالى: فإن تسلط التأويل على التوحيد الخبر العلمي كان تسليطه على التوحيد العمل القصد أسهل، يعني إدخاله، وانمحت رسوم التوحيد وقامت معالم التعطيل والشرك، ولهذا كان الشرك والتعطيل متلازمين لا ينفك أحدهما عن صاحبه. وإمام المعطلين المشركين فرعون، هذا إمامهم، فهو إمام كل معطل ومشرك إلى يوم القيامة، كما أن إمام الموحدين إبراهيم ومحمد عليهم السلام، هكذا قال هنا، وفي المطبوع صلوات الله وسلامه عليهم إلى يوم الدين. وقال أيضا ابن القيم رحمه الله تعالى، وهذا لم يذكره في الصواعق لما ذكره في إغاثة اللهفان الجزء الأول صفحة 330، قال: لما ذكر سبب عبادة الأصنام التي صورها قوم نوح على صور الصالحين، وما زال الشيطان يوحي إلى عباد القبور وسوسة ليس الوحي الشرعي، ويلقي إليهم أن البناء والعكوف عليها من محبة أهل القبور، بمعنى أنه دل الدليل على أن الشيطان لا يأتي مباشرة ويقول اعبد هذا القبر، وإنما يتدرج معه في ماذا؟ في الغلو أولا في صاحب القبر، ثم يفعل عبادات عند القبر لله عز وجل، ثم يعبد صاحب القبر. ولذلك قال العلم ماذا؟ البدعة بريد الكفر. فلما صوروا تماثيلهم بعد ذلك ماذا؟ عبدوها من دون الله تعالى. إذن لن يأتي إبليس مباشرة للعباد يقول اعبدوا هذا الصنم أو اعبدوا هذا المخلوق، وإنما يتدرج معهم شيئا فشيئا، فيأتي بمخالفة السنة، ثم يأتي بالوقوع في البدعة، ثم قد يكون شركا أصغر أو كفرا أصغر، ثم يرتقي بهم إلى الشرك بعينه. هذا الذي عناه في هذه الجزئية. قال ويلقي إليهم أن البناء والعكوف عليها من محبة أهل القبور خالفوا السنة، والأصل التحريم لا يجوز، وأنه وسيلة من وسائل الوقوع في الشرك الأكبر. قال من محبة أهل القبور من الأنبياء والصالحين، وأن الدعاء عندها مستجاب لبس عليهم، لا سيما إذا أفتاهم مفتن، ثم ينقلهم من هذه المرتبة إلى الدعاء بالقبور، يسألون الله تعالى به بالمقبور ذاته والإقسام به على الله تعظيما له، هذا نوع من أنواع الغلو. فإن شأن الله أعظم من أن يقسم به عليه أو يسأل بأحد من خلقه، فإذا تقرر ذلك عندهم نقلهم منه إلى دعائه ذاته. إذا وقع في ماذا؟ في الشرك، ينتقل بهم من مرتبة إلى مرتبة أخرى، نقلهم منه إلى دعائه وعبادته وسؤاله الشفاعة واتخاذ قبره وثنا، تعلق عليه القناديل والستور ويطاف به ويسلم ويقبل ويحج إليه ويذبح عنده، صار ماذا؟ صار إلها، صار معبودا من دون الله تعالى. ولذلك جاء الشرع به بأمرين: أولا تحريم الشرك الأكبر، وثانيا تحريم كل وسيلة تفضي إلى الشرك الأكبر. تحريم كل وسيلة تفضي إلى الشرك الأكبر فهي ماذا؟ فهي محرمة، قد يحكم عليها بكونها محرمة فقط، وقد يحكم عليها زيادة على ذلك بأنها شرك أصغر، يعني ارتقت إلى الشرك الأصغر فوق مجرد التحريم، ثم بعد ذلك ينتقل بهم إلى ما ذكر. قال فإذا تقرر ذلك عندهم نقلهم منه إلى دعاء الناس إلى عبادته، يعني يعبده من دون الله تعالى، ثم يصير ماذا؟ يصير داعية، يرى أنه حق، وإذا علم أنه حق لابد ماذا؟ أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فلابد أن يدعو، لابد أن يدعو. فإذا تقرر ذلك عندهم نقلهم منه إلى دعاء الناس إلى عبادته واتخاذ عيدا ومنسكا، ورأوا أن ذلك أنفع لهم في دنياهم وأخراهم. وكل هذا المذكور من الشرك وما كان وسيلة إلى الشرك قد علم بالاضطرار من دين الإسلام أنه مضاد لما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم من تجريد التوحيد وأن لا يعبد إلا الله. هذا متقرر في كتاب التوحيد من أوله إلى آخره، الشيخ الإسلام رحمه تعالى يبوب على هذه المسائل كلها. ثم قال فإذا تقرر ذلك عندهم نقله منه إلى أن من نهى عن ذلك، جاء مرتبة الجهاد، جاءت إلى أو جاء وصل إلى مرتبة، أولا يتلبسون بالوسائل المحرمة، ثم يصل بهم إلى عبادة هذه الآلهة فصارت آلهة، ثم يدعون الناس، ثم من خالفهم كان الله في عونه، لابد من ماذا؟ لابد من الجهاد. قال فإذا تقرر ذلك عندهم نقله منه إلى أن من نهى عن ذلك عن الشرك يعني فقد تنقص أهل الرتب العالية وحطهم عن منزلتهم، وزعم أنه لا حرمة لهم ولا قدر، وغضب المشركون واشمأزت قلوبهم، كما قال تعالى وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. من دونه يعني ماذا؟ سائر المعبودات، إذا ذكروا الله تعالى ودعوا إلى الله تعالى اشمأزت، نفرت قلوبهم، قبضت، وإذا دعوا إلى هذه المعبودات سرت وانشرحت. قال ابن كثير قال تعالى ذما للمشركين أيضا وإذا ذكر الله وحده، أي إذا قيل لا إله إلا الله اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، قال مجاهد اشمأزت قبضت، لأنه ماذا؟ ولذلك قلنا فيما سبق أن الشبهة باعتبار أصلها تنقبض منها القلوب، لكن إذا انتكست الفطرة حينئذ تنقبض القلوب من الحق لا من الباطل،

قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة عن أبيه عن جده قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فقال هل فيكم من غيركم؟ قالوا فينا ابن أختنا وفينا حليفنا وفينا مولانا. فقال حليفنا منا وابن أختنا منا ومولانا منا، إن أوليائي منكم المتقون. ثم قال هذا حديث صحيح ولم يخرجاه. وقال عروة والسدي ومحمد بن إسحاق في قوله تعالى إن أولياءه إلا المتقون، قال هم محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنه. وقال مجاهد هم المجاهدون من كانوا وحيث كانوا. إذن أولياء المسجد الحرام هم أهل الطاعة، أهل التوحيد، أهل التوحيد. ولذلك دائما نقول للإخوة الذين في مشارق الأرض ومغاربها، هؤلاء العملاء الذين يحكمون بغير شرع الله عز وجل وتعتقدون أنهم طواغيت وكفار، هؤلاء دخلاء، أنتم أصحاب الأرض ليس العكس. فهمتم من بعض ماذا؟ أنه هو الذي يكون ماذا؟ دخيلا على هؤلاء، فكأنهم هم أصحاب الدار. لا، الأصل في البلد أنه إسلامي، بمعنى أن أهله على الإسلام، وتوارث أهل الإسلام هذا البلد، حينئذ الأصل ماذا؟ أهل الإسلام. هؤلاء هم الدخلاء، هم الذين يطردون، وليس المسلم الذي يخرج من هذه البلد. قال رحمه الله تعالى، انتهى كلامه رحمه الله تعالى، انتهى كلامه يعني من الإغاثة، ثم رجع إلى الصواعق. قال وقال تعالى، هذا موجود في الصواعق المرسلة بنصه في الجزء الثاني صفحة 466 مطبوع العاصمة. قال تعالى يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب، ما قدروا الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. قال ابن قيم رحمه الله تعالى فتأمل تدبر هذا المثل الذي أمر الناس كلهم باستماعه، فمن لم يسمعه، هكذا هنا في المطبوع يستمعه وهي أولى، فمن لم يستمعه فقد عصى أمره. قال فاستمعوا، إذن يقتضي ماذا؟ يقتضي الوجوب، يجب عليك أن تستمع وأن تتأمل هذا المثل. فقد عصى أمره، كيف تضمن إبطال الشرك وأسبابه بأصح برهان وأوجز عبارة، هكذا هنا، وفي المطبوع بأصح برهان في أوجز عبارة وهي أولى، بأصح برهان في أوجز عبارة، يعني عبارة وجيزة قليلة الألفاظ كثيرة المعاني وأحسنها وأحلاها. قال وسجل على جميع الآلهة المشركين، وهناك أسجل أسجلت الكلام أرسلته، وكلاهما صحيح. وسجل على جميع الآلهة، جميع آلهة المشركين، وسجل على جميع آلهة المشركين أنهم لو اجتمعوا كلهم في صعيد واحد، هذه الآلهة في أي زمان وفي أي مكان لو اجتمعت في صعيد واحد وساعد بعضهم بعضا، عاون بعضهم بعضا وعاونهم بأبلغ المعاونة، لعجزوا عن خلق ذباب واحد. ثم بين ضعفهم وعجزهم عن استنقاذ ما يسلبه الذباب إياه، سلب يعني الأخذ، ما يسلبه الذباب إياه حين يسقط عليهم، هكذا فيه في الأصل وهي إثباته أولى. فأي إله أضعف من هذا الإله المطلوب؟ إذن العابد طالب والإله مطلوب، ثم الإله هذا لو وقع الذباب على أولا لا يستطيع أن يخلق ذبابة، ثم مرحلة ثانية لو وضع عليه طيب وجاء الذباب وقع عليه وأخذ شيئا، ها يا ذباب أعطيني طيبي، لن يستطيع لذلك سبيلا، لن يستطيع. إذن هو عاجز عن أن يستنقذ حقه من الطيب ونحوه من ذباب، إذن هذا في غاية العجز، إذن لن يستطيع أن يخلق، إذا سلب شيئا وإن قل لا يستطيع أن يستنقذه من سارق ونحوه، والسالب حينئذ يكون عاجزا من كل وجه. فأي إله أضعف من هذا الإله المطلوب ومن عابده الطالب نفعه وضره، يعني الطالب نفعه، نفع المطلوب. فهل قدر القوي العزيز حق قدره من أشرك معه آلهة هذا شأنها العجز والضعف؟ فأقام سبحانه حجة التوحيد وبين إفك أهل الشرك والإلحاد بأعذب الألفاظ وأحسنها، لم يعترها غموض ولم يستكرهها غموض، هكذا في الأصل لم يعترها، يعني لم الاعتوار هو الإصابة، لم يلحقها ماذا؟ غموض، ولم يشبها تطويل يشنها، ولم يعبها تعقيد وفي الأصل تقصير، ولم يزر بها زيادة ولا تنقيص، بل بلغت في الحسن والفصاحة والبيان والإيجاز ما لا يتوهم متوهم ولا يظن الظان أن يكون أبلغ في معناها منها، وتحتها من المعنى الجليل القدر العظيم الشرف الشريف هنا والشرف أولى البالغ في النفع ما هو أجل من الألفاظ. انتهى كلامه رحمه الله تعالى من الصواعق، هذا ذكره ابن القيم في هذا الموضع. والآية تدل على ما ذكره رحمه الله تعالى من وجوه، لذلك قال ابن كثير رحمه الله تعالى يقول تعالى منبها على حقارة الأصنام وسخافة عقول عابديها، حقارة الأصنام، ثم لا يعبدها إلا ماذا؟ إلا أحمق حقير، أحمق حقير باعتبار ماذا؟ الذهن، وليس عنده عقل وليس عنده ماذا؟ ذكاء، فهو غبي. يا أيها الناس ضرب مثل، أي لما يعبده الجاهلون بالله المشركون به، فاستمعوا له أي أنصتوا وتفهموا، لأن المراد ماذا بالأمثال؟ هو التفهم كذلك، وما يعقلها إلا العالمون. إن الذين تدعون من دون الله، هذا عام، لن يخلقوا ذبابا، لن هنا تفيد ماذا؟ تأبيد، تفيد التأبيد، لأن الخلق من خصائص الباري جل وعلا، وهذا لا يصحح مذهب الزمخشري أن لن تأبيدية مطلقا، وإنما به بقرينة. والجمهور الذين خالفوا الزمخشري هنا في كون لن تكون تأبيدية خالفوها عند عدم القرينة، أما عند القرينة الدالة هذا لا يخالف فيه أحد، بمعنى أن لن لها ثلاثة أحوال، لن مع قرينة تدل على عدم التأبيد، والزمخشري لا يخالف ذلك أنها ليست للتأبيد. ثانيا يعني لن أقوم الآن جاءت مقيدة، إذا ليست للتأبيد، لو قال لن أقوم عنده للتأبيد، لن أقوم الآن قرينة تدل على ماذا؟ على أنها ليست للتأبيد. ثانيا قرينة تدل على التأبيد مع لن، حتى الجمهور وافقوا الزمخشري، بقي ماذا؟ مجردة عن قرينة مطلقا، حينئذ الزمخشري يرى أنها للتأبيد والجمهور على خلافه. هنا دلت القرينة على ماذا؟ على أنها للتأبيد، لن يخلق ذبابا مطلقا، لماذا؟ لأن الخلق من خصائص الباري جل وعلا، وذبابا أراد به ماذا هنا؟ مثالا، وليس المراد أنه ما أقل من الذباب يمكن أن تخلق هذه الأصنام ما دون الذباب، لا، إنما أراد به ماذا؟ أراد به المثال، أي لو اجتمع جميع ما تعبدون من الأصنام والأنداد على أن يقدروا على خلق ذباب واحد ما قدروا على ذلك، كما روى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه رفع الحديث قال: ومن أظلم ممن خلق خلقا كخلقي فليخلقوا مثل خلقي ذرة أو ذبابة أو حبة. وأخرجه صاحباء الصحيح من طريق عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله عز وجل: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة فليخلق شعيرة. هذا يدل على ماذا؟ على أن المراد هنا ليس الفعل فليخلق، إنما أراد به ماذا؟ ها، التعجيز، وفيه معنى التهديد، يعني لن يخلقوا، إن كانوا قادرين فليخلقوا، كذلك على هذا المعنى. قال: ثم قال تعالى أيضا: وإن يسلبهم الذباب شيئا، هذه مرحلة ثانية، لا يستنقذوه منه، أي هم عاجزون عن خلق ذباب واحد، بل أبلغ من ذلك، عاجزون عن مقاومته والانتصار منه، لو سلبها شيئا من الذي عليها من الطيب مثلا، طيب، ثم أرادت أن تستنقذه منه لما قدرت على ذلك، هذا والذباب من أضعف مخلوقات الله تعالى وأحقرها، ولهذا قال ضعف الطالب والمطلوب، على خلاف في تفسير الطالب والمطلوب. قال ابن عباس الطالب الصنم، الطالب الصنم، لأنه يطلب ماذا؟ يطلب الذباب، يطلب الذباب، والمطلوب الذباب، يعني لا باعتبار العابد، وإنما النظر هنا باعتبار ماذا؟ الطالب المطلوب، الطالب هو الصنم، يطلب من؟ يطلب الذباب. واختاره ابن جرير وهو ظاهر السياق، وقال السدي وغيره الطالب العابد والمطلوب الصنم، وإذا كان كذلك فيحمل اللفظ عليهما. ثم قال ما قدر الله حق قدره، أي ما عرفوا قدر الله وعظمته حين عبدوا معه غيره، من هذه التي لا تقاوم الذباب لضعفها وعجزها، إن الله لقوي عزيز، أي هو القوي الذي بقدرته وقوته خلق كل شيء، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، وهو أهون عليهم. وقول عزيز أي قد عز كل شيء فقهره وغلبه، فلا يمانع ولا يغالب لعظمته وسلطانه، وهو الواحد القهار. قال ابن القيم في الإعلام، وقد ذكر هذه الآية وهذا المثل، حقيق على كل عبد أن يستمع قلبه لهذا المثل، يستمع قلبه، ليست الأذن فقط، يستمع القلب لهذا المثل ويتدبره حق تدبره، فإنه يقطع مواد الشرك من قلبه، وذلك أن المعبود أقل درجاته أن يقدر على إيجاد ما ينفع عابده وإعدام ما يضره، أقل شيء هذا ما يتصور من المعبود أنه ماذا ينفعه بأقل ما ينفعه، وأن يدفع عنه الضر أقل ما يصدق عليه أنه ضر، لكن هذه الأصنام لا تفعل شيئا من ذلك، لا تجلب أقل ما يصدق عليه أنه نفع، ولا تدفع عن عابدها ماذا أقل ما يصدق عليه أنه ضر، إذن لماذا تعبد؟ وقد عرفنا فيما سبق أن من خصائص المعبود الحق النفع والضر، الذي يملك النفع والضر هو الذي يعبد، والذي لا يملك النفع والضر هذا ليس له نصيب من عبادة، والمخلوقون كلهم لا يملكون نفعا ولا ضرا. قال رحمه الله تعالى وإعدام ما يضره، قال والآلهة، قال رحمه الله تعالى والآلهة التي يعبدها المشركون من دون الله لن تقدر على خلق الذباب ولو اجتمعوا كلهم لخلقه، فكيف ما هو أكبر منه؟ لا يمكن، إذا انتفى عنهم خلق الذباب وما دونه، إذن السماوات والأرض وما يتعلق به بحار والجبال والنهار فضلا عن الجنة والنار، كل ذلك ليس في قدرتهم البتة، فكيف بما هو أكبر منهم؟ ولا يقدرون على الانتصار من الذباب إذا سلبهم شيئا مما عليهم من طيب ونحوه فيستنقذونه منه، فلا هم قادرون على خلق الذباب الذي هو من أضعف الحيوانات، ولا على الانتصار منه واسترجاع ما سلبهم إياه، فلا أعجز من هذه الآلهة ولا أضعف منها، فكيف يستحسن عاقل عبادتها من دون الله؟ ومر معنا في كلام ابن السعدي رحمه الله تعالى أن النظر في ما يتعلق بصفات العجز لهذه الآلهة مما يقوي التوحيد، مما يقوي، كلما كمل علم العبد بكمال المعبود الحق قوي عنده التوحيد، ويكون كذلك بالنظر إلى نقيضه، كلما كمل علمه بعجز ونقص سائر المخلوقات دخل بذلك الآلهة ونحوها، حينئذ كمل علمه بتوحيد الله تعالى. قال رحمه الله تعالى وهذا المثل، فكيف يستحسن عاقل عبادتها من دون الله؟ وهذا المثل من أبلغ ما أنزله الله سبحانه في بطلان الشرك وتجهيل أهله وتقبيح عقولهم والشهادة على أن الشيطان قد تلاعب بهم، أعظم من تلاعب الصبيان بالكرة، حيث أعطوا الإلهية التي من بعض لوازمها القدرة على جميع المقدورات والإحاطة بجميع المعلومات والغنى عن جميع المخلوقات، يعني أضافوا إليها ماذا؟ ما هو من خصائص الباري جل وعلا. ابن القيم ذكر الكرة هنا، يعني ماذا؟ يعني هي قديمة قبل وجود أوروبا ونحوها، وأن يصعد إلى الرب في جميع الحاجات وتفريج الكروبات وإغاثة اللهفات وإجابة الدعوات، فأعطوها صورا وتماثيل يمتنع عليها القدرة على أقل المخلوقات، على أقل مخلوقات لآلهة الحق وأذلها وأصغرها وأحقرها، ولو اجتمعوا لذلك وتعاونوا عليهم، وأدل من ذلك على عجزهم وانتفاء إلهيتهم أن هذا الخلق الأقل الأذل العاجز الضعيف لو اختطف منهم شيئا واستلبه فاجتمعوا على أن يستنقذوه منه لعجزوا عن ذلك ولم يقدروا عليه، ثم سوى بين العابد والمعبود في الضعف والعجز بقوله ضعف الطالب والمطلوب، كل منهما ضعيف عاجز، قيل الطالب العابد والمطلوب المعبود فهو عاجز متعلق بعاجز، وقيل هو تسوية بين السالب والمسلوب يعني الصنم والذباب على القول ابن عباس السابق، وهو تسوية بين الإله والذباب في الضعف والعجز، يعني هذا الإله ضعيف إذن هو ماذا؟ مثل الذباب، الذباب ضعيف، وهذا المألوه الذي جعلوه إلها مع الله عز وجل هو كذلك ضعيف، ففيه تسوية بين السالب ومسلوب. قال رحمه الله تعالى وعلى هذا فقيل، قال ماذا؟ وهو تسوية بين الإله والذباب في الضعف والعجز، وعلى هذا فقيل الطالب الإله الباطن والمطلوب الذباب يطلب منه ما استلبه منه، وقيل الطالب الذباب والمطلوب الإله، فالذباب يطلب منه ما يأخذه مما عليه، والصحيح أن اللفظ يتناول الجميع، يعني الطالب يكون ماذا؟ يكون الإله طالب من الذباب، ويكون العابد طالب ماذا؟ يكون طالبا من الإله، والصحيح أن اللفظ يتناول الجميع، فضعف العابد والمعبود والمستلب، فمن جعل هذا إله مع القوي العزيز فما قدره حق قدره، ولا عرفه حق معرفته، ولا عظمه حق تعظيمه. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. ثم قال الشيخ خاتما نهاية الرسالة بقوله والله أعلم، رد العلم إلى باري جل وعلا. ثم قال وصلى الله على محمد، وسبق الكلام في معنى صلاة فيه في أول الرسالة، ولكنه يرد إشكال هنا في ماذا؟ أنه صلى ولم يسلم، لم يذكر السلام، إما أنه سلم لفظا ولا يشترط الجمع بينهما كتابة، وإما أنه يرى أنه لا كراهة في إفراد أحدهما عن الآخر، وهو الصحيح أنه يجوز شرعا أن يوفى إن كان خلاف الأولى والأكمل، الأولى والأكمل أن يجمع بينهما، صلوا عليه وسلموا تسليما، أن يجمع بين أمرين هذا الأكمل، لكن لو أفرد أحدهما عن الآخر قيل بالكراهة بدلالة الاقتران، وهذا ليس بصواب، لأن دلالة الاقتران في هذا الموضع تعتبر ضعيفة، والصواب أنه لا كراهة في إفراد أحدهما عن الآخر، ولعل المصنف رحمه تعالى قد عمل في هذا الموضع بهذا القول. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.